الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحظر والإباحة والاستصحاب، وقلنا المراد بالحظر والإباحة مسألة إيش؟ حكم الأعيان المنتفع بها. ها؟ حكم الأعيان المنتفع بها. نعم، ما الأصل في الأعيان المنتفع بها، أو ما الأصل في الأشياء؟ وقلنا إن الأصل في الأشياء لابد يفرق بين ما يتعلق بالعبادة ما يتعلق بغير العبادة. فقلنا إن الأصل في العبادة أو في العبادات هو إيش؟ الحظر والمنع. وأما في غير العبادات فالأصل فيها مختلف فيه على أقوال ثلاثة ذكرها المؤلف، قيل الأصل فيها الحظر، وقيل الإباحة، وقيل بالتوقف. وقلنا أن الراجح، وذكر شيخ الإسلام أنه متفق عليه عند المتقدمين من أهل العلم، أن الحظ أن الأصل في الأشياء والأصل في الأعيان النافعة هو إيش؟ الإباحة. كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو التحريم الحظر. ويتخرج على هذا، أو يمكن أن نخرج من هذا عدة أصول. كما ذكر شيخ الإسلام أن الأصل في الأعيان النافعة الأصل فيها إيش؟ الإباحة والطهارة. ويمكن أن نخرج على مثل هذا فنقول إن الأشياء النافعة الأصل فيها الإباحة، الأصل في الأشياء الضارة التحريم. مثلا الأصل براءة الذمة من التكاليف وإيش والحقوق. الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق، وغير ذلك من الأصول التي ذكرها. يعني الأصل في العقود الحل والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع يشمل جميع العقود. فقالوا إن من الأصول التي مثل هذا الأصل أن نقول إيش؟ الأصل في العقود الحل والإباحة. نعم. طيب، وذكرنا أيضا ما يتعلق بالاستصحاب، وقلنا إن الاستصحاب له عدة صور، له عدة صور، ذكرنا منها كم؟ ها؟ خمسة صور. طيب، الصورة الأولى استصحاب إيش؟ العدم الأصلي، أو يعني البراءة الذمية، براءة الذمة. براءة الذمة من ماذا؟ قلنا من الحقوق، حقوق الخلق، ومن تكاليف الشرع يعني الخالق. يعني البراءة من براءة الذمة من حق الخالق ومن حق المخلوق، يعني أن الأصل براءة الذمة حتى يأتي التكليف من الخالق. فلا نأتي ونبتدع عبادة وننسبها إلى الله أن الله شرعها لنا والله لم يشرعها، هذا لا يجوز. فالأصل براءة الذمة من ذلك، وكذلك حقوق الخلق من دماء وأموال ونحو ذلك، فالأصل أيضا براءة الذمة منها. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أو الاستصحاب الثاني، نعم، الاستصحاب الإباحة في المنافع أو في الأعيان عموما أو في الأشياء. وقلنا هذا لها دليل في القرآن وفي السنة. ذكر شيخ الإسلام إن على هذا الأصل وهو الأصل في الأشياء الإباحة عشرة أدلة، منها كما قلنا في القرآن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الشاهد من هذه الآية الامتنان بما في الأرض كله، فلو كان هذا محرما فكيف يمتن الله عز وجل بما حرمه علينا؟ لا فائدة منه، إننا ممنوعون منه، فلما أباحه لنا أو امتن به دل على أنه مباح. والثاني حديث سعد بن أبي وقاص الذي تقدم، إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طيب، والاستصحاب الثاني الثالث، نعم، ما دل الشرع على ثبوته ودوامه نستصحبه حتى يأتي ما يغيره. مثل إيش؟ مثل ما يتعلق بالطهارة. إنسان توضأ فدل الشرع على أن هذا الوضوء صحيح وأنه ارتفع الحدث، واضح؟ فنحن نستصحب هذه الحالة، حالة ما ثبت الشرع به، حتى يأتي ما يناقضه. فلو توضأ إنسان وارتفع الحدث يقينا بدلالة الشرع عليه، ف فلا ننتقل عن هذه الطهارة أو رفع الحدث إلى شيء آخر إلا بدليل. إلا بإيش؟ بدليل. فلو شك الإنسان في الوضوء هل نقض الوضوء ولا ما نقض الوضوء، فالأصل إيش؟ أنه متوضع ما دام أنه ثابت عنده الوضوء. كذلك في النكاح، عقد النكاح عقدا صحيحا بدلالة الشرع عليه، هذا الأصل ثبوته حتى يأتي ما يناقضه. فإذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، فالأصل أنه لم يطلق. وهكذا في العقود، إذا ثبت عقد البيع صحيحا بإثبات الشرع له، فهل ثبت العقد أو لم يثبت، هذا لا يعني لا يؤثر في أصل العقد أو في ثبوته. طيب الرابع من الاستصحابات، ها يا إخوان، نعم، استصحاب دلالة الدليل الشرعي. نعم، استصحاب دلالة الدليل الشرعي. فإذا جاءنا دليل شرعي دال على العموم، فالأصل إيش؟ بقاؤه على عمومه حتى يأتي المخصص. ما نقول يمكن يكون له مخصص، يمكن يكون كذا، لا، ما دام الدليل عام فيبقى على عمومه. كذلك الدليل إيش؟ المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، فنستصحب دلالته هذه حتى يأتي ما يغيرها. كذلك الدليل المحكم، فلا نقول يمكن أن يكون منسوخا، يمكن يوجد له دليل منسوخ، هذا أمر افتراضي، ها؟ لكن نبقى على أن الدليل محكم ويعمل به حتى يأتي ما ينسخه. واضح يا إخوان؟ بقينا في الخامس وهو محل خلاف، كما قلنا جمهور أهل العلم يثبته، أو عفوا جمهور أهل العلم يقول بعدم حجيته، وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله إلى الاحتجاج به. نعم، وهو نعم استصحاب حكم المسألة المجمع عليها في موطن الخلاف، ومثلنا له بمثال فيما لو الإنسان لم يجد الماء فتيمم وصلى، وهو في أثناء الصلاة جاءه الماء، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يقطع صلاته ويذهب يتوضأ أو يتم صلاته؟ من قال بأنه يتم صلاته استصحب الإجماع، لأنه مجمع على صحة صلاته قبل الدخول فيها، أو يعني مجمع على صحة صلاته حين الدخول فيها، فيستصحب هذا حتى يأتي ما يناقض. وهذه مسألة خلافية لا حاجة للخوض في الراجح منها. هذا ما يتعلق بأبرز ما ذكرناه في الدرس الماضي. نأتي إلى موضوع جديد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. نعم، هنا الآن جاء إلى موضوع اسمه ترتيب الأدلة. بعد ما انتهى من الكلام على الأدلة وذكر من الأدلة أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، لأنه كما تعلمون الأدلة على قسمين: أدلة متفق على الاحتجاج بها، وهي إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع. ويمكن أن نقول والقياس، على اعتبار أن خلاف الظاهرية غير يعني معترف به أو غير محتج به عند أو غير يعني معتبر عند عامة أهل العلم، بل قد نقول إن القياس متفق عليه إن لم يكن مجمع عليه منذ عصر الصحابة رضي الله عنه، ولم نعلم من يخالف فيه إلا ما جاء عن الظاهرية. فهذه أربعة أدلة قد نقول متفق عليها، وهناك أدلة قد يقع فيها شيء من الخلاف، مثل قول الصحابي ومر معنا، مثل الاستصحاب في بعضه شيء غير متفق عليه، ومثل الاستحسان، هذه من الأدلة أيضا المختلف فيها، مثل شرع من قبلنا، هذه من الأدلة المختلف فيها، مثل المصالح المرسلة، هذه كلها أدلة وقع فيها الخلاف. فإذن الأدلة على قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. واضح؟ الذي ذكره منها ستة أدلة، المؤلف ذكر عندكم ستة أدلة وترك بقية الأدلة المختلف فيها. ذكر من الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب. ذكر ترك أشياء مثل الاستحسان وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة. نعم، ما معنى يعني أعد الكلام أول الكلام؟ قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها. نعم، على الخفي. النظر في الأدلة يحتاج إلى أن تقدم بعضها على بعض، والنظر في الأدلة أو ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة في حال إيش؟ في حال التعارض. تذكرون مرة معنا في تعارض الأدلة آخر شيء ذكرناه قبل التوقف هو إيش؟ الترجيح بين الأدلة هو هذا، الترجيح هو معنى ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة لا من حيث النظر وإنما من حيث في حال التعارض، لا في حال النظر وإنما في حال التعارض. في حال النظر هل هناك ترتيب للأدلة؟ في حال النظر في الأدلة، إنسان مجتهد فقيه يريد أن يعرف حكم مسألة فيريد أن ينظر في الأدلة، هل النظر في الأدلة يحتاج إلى ترتيب؟ لا، ما يحتاج. الواجب النظر في جميع إيش؟ الأدلة بلا ترتيب، ولا يلزم الترتيب ولا فائدة من الترتيب، لأنه من الواجب على المجتهد أن ينظر في جميع أدلة المسألة، ولا يجوز له أن يفتي في مسألة قبل إيش؟ استفراغ الوسع والاجتهاد في البحث في جميع الأدلة المتيسرة له. واضح؟ لكن الكلام هنا في مسألة ترتيب الأدلة حال الاختلاف لا حال النظر. ترتيب الأدلة عند الاختلاف أو عند عفوا التعارض لا عند النظر، عند النظر يجب النظر في الأدلة كلها ولا ترتيب. أما في حال التعارض بين الأدلة هنا نأتي إلى مسألة إيش؟ الترتيب بين الأدلة، فنقدم الأقوى على ما هو دونه. نعم. والموجب للأدلة أعد الكلام. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. طبعا الأدلة يقصد بها إيش؟ ما سبق ذكره، القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب، هذه الأدلة فيقدم فيها إيش؟ قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. يقدم الجلي عند واضح الظاهر على الخفي، يقدم الجلي على الخفي، يقدم الجلي أي الظاهر الدلالة، الظاهر الدلالة على الخفي الذي دلالته ليست ظاهرة، التي دلالته ليست، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان في مسألة الرضاع. واضح؟ أخذ منه بعض الفقهاء كالأحناف بالمفهوم ليس بظاهر الدليل، بالمفهوم أنه لما قال لا تحرم المصة ولا المصتان أي تحرم الثلاث، تحرم الثلاث، هذا أظن مذهب المالكية أو الأحناف، أنا الوهم من عندي، أظن الأحناف يرون العشر، فقالوا مفهوم الحديث أنه الثلاث تحرم، لأنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان، إذن تحرم إيش؟ الثلاث، هذا بالمفهوم. لكن عندنا حديث جلي ظاهر ما يحتاج إلى مفهوم، وهو حديث عائشة، وهو كان فيما أنزل عشر رضعات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، فإذا خمس رضعات يحرم، هذا نص ظاهر جلي، فيقدم على إيش؟ النص الذي دلالته خفية مثل هذا. واضح؟ والأمثلة كثيرة جدا، فالمقصود أنه يقدم الدليل الظاهر الجلي على الدليل إيش؟ الخفي، فإذا تعارض دليلان أحدهما ظاهر وأحدهما خفي فأيهما نقدم في الظاهر؟ نعم نعم. والموجب للعلم على الموجب للظن. قال والموجب للعلم نقدمه على الموجب للظن، يعني الذي يوجب العلم. ما هو الذي يوجب العلم؟ تقدم معنا في المتواتر يوجب العلم، العلم بمعنى اليقين. ما هو الذي يوجب العلم واليقين؟ هو قلنا المتواتر وبعض الآحاد أيضا على القول الصحيح. نقدم اليقين، الدليل اليقيني على الدليل الظني وهو الآحاد. واضح؟ فنقدم الدليل اليقيني على الدليل الظني في حال الاستدلال. طيب لو تعارض متواتر مع أحد، مباشرة نقدم المتواتر ولا نحاول الجمع؟ نحاول الجمع، ننظر في الناسخ والمنسوخ. واضح؟ ولذلك يمكن أن يأتينا دليل أحد ينسخ المتواتر أو يخصص المتواتر، ولا لا؟ فإذا ليس على الإطلاق نقدم المتواتر في مقابل الأحد. إذا أمكن الجمع بأن نجعل هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو نجعل هذا عام وهذا خاص، ها؟ أو مطلق ومقيد، فلا مانع من نجعل هذا، نقيد هذا بهذا، الآحاد نقيده، أو نقيد المتواتر بالآحاد، أو نخصص المتواتر بالآحاد. واضح؟ أو ننسخ المتواتر بالآحاد على قول. واضح؟ لكن إذا لم يمكن ذلك، تعارض المتواتر مع الآحاد، إذا لم يمكن ذلك ماذا نفعل؟ نقدم المتواتر، نقدم الذي يوجب العلم على الذي يوجب الظن. نعم. والنطق على القياس. والنطق على القياس، النطق شو المراد به؟ عرفه المؤلف فيما مضى، قال ونعني بالنطق كتاب السنة، النطق عن القرآن والسنة، نقدمه على القياس. فإذا جاءتنا مسألة مبنية على القياس وفيها نص من القرآن والسنة، فيسمى القياس هنا إيش؟ قياس إيش؟ فاسد. لماذا؟ أن يوجد في المسألة نص، كيف تأتي بالقياس؟ كيف تقيس هو معنى نص؟ فإذا نقدم النطق أي النص على القياس. نعم. لكن يمكن تخصيص على قول النطق بالقياس، يمكن أن يخصص ذلك إذا وجدت مثال صحيح في هذا. نعم. وقياس الجلي على الخفي، أيضا نقدم القياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي مر معنا شيء من هذا الكلام، قلنا القياس الذي هو قياس العلة الذي علته ظاهرة نص عليها الشارع كالإسكار أو مجمع عليها، واضح؟ أو جاء ما يدل على نفي الفارق بين الفرع والأصل، لا فارق بين الفرع والأصل، فهذا يقاس هذا على هذا، فهذا قياس جلي واضح. واضح؟ لا يمكن أن نفرق بين الفرع والأصل، إذن هذا قياس ظاهر واضح. أو كانت العلة منصوص عليها، أو كانت العلة مجمع عليها، فهذا يسمى قياس ظاهر. هذا القياس يقدم على القياس الخفي الذي علته إيش؟ كما قلنا في قياس دلالة العلة، كما قسنا الأشنان على البر مثلا في قياس دلالة العلة، أو في قياس الشبه غلبة الأشباه، هذا يسمى قياس إيش؟ ظني، قياس خفي، ليس قياسا جليا ظاهرا. فإذا القياس الجلي الظاهر الذي علته مجمع عليها أو علته منصوص عليها نص عليها الشارع، أو جاء ما يدل على نفي الفارق بين الفرع والأصل، لا فارق بين هذا الفرع وهذا الأصل، ما في فارق، فيعني مثل هذا القياس يسمى قياس جلي ظاهر واضح. هذا القياس الجلي الظاهر الواضح يقدم لو تعارض مع قياس إيش؟ خفي. واضح يا إخوان؟ طيب. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. استصحاب الحال هذا هو آخر الأدلة، الاستصحاب هو هنا أصبح آخر الأدلة حينما لا يوجد دليل، حينما لا يوجد دليل يمكن الاستناد إليه أو الاعتماد عليه، ولذلك هو أضعف الأدلة وآخرها. واضح؟ آخر ما يقف عنده المجتهد أن يستصحب الحال إذا لم يجد أدلة في المسألة. أعد الكلام. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا، نعم، فإن وجد في النطق، في النطق إيش معناه؟ كتاب السنة. في كتاب السنة ما يغير الأصل، ما هو الأصل؟ براءة الأصل، اللي هو براءة الأصلية، البراءة الذمة أو الإباحة. فإن وجد في النطق أي في الكتاب، في الكتاب والسنة ما يغير الأصل الذي هو قبل النطق وهو البراءة الأصلية، براءة الذمة، الإباحة وما أشبهها من هذه الأصول، إن وجد في الكتاب والسنة ما يغير هذا الأصل وإلا إيش؟ قال وإلا نستصحب، إلا فيستصحب الحال، يستصحب الحال. ما هو الحال؟ حال ما قبل النطق وهو البراءة الأصلية، براءة الذمة، الإباحة وهكذا. إذن الفقيه والمجتهد إذا لم يجد في الأدلة ما يغير الأصل عنده فيبقى على هذا الأصل، وهو أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والتكاليف، الأصل الإباحة وهكذا، الأصل صحة العقود، الأصل طهارة الأشياء وهكذا، هذه كلها أصول. نعم. ومن شرط المفتي أن يكون هنا الآن بعد ما انتهى من ترتيب الأدلة، واضح يا إخوان الكلام في ترتيب الأدلة؟ في إشكال؟ عندك سؤال؟ طيب. بعد ما انتهى الآن ختم المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما تكلم عن أصول الفقه بهذه التفاصيل التي مرت معنا، ختم ذلك بالكلام على مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالناظر في هذه الأدلة، وهو المجتهد الناظر في هذه الأدلة، المجتهد والمفتي، المجتهد والمفتي الناظر في هذه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي إلى آخره. هذا الناظر في هذه الأدلة والمفتي له شروط عند أهل العلم، لأن ليس كل أحد يفتي، وأمر الفتوى والاجتهاد والقول بالحلال والحرام أمره عظيم، أمره عظيم. ولذلك إذا خفت الديانة عند الإنسان وخف الورع عنده تجرأ على الفتية والقول على الله بغير علم. وكلما علت رتبة الإنسان في الديانة والورع والخوف من الله وتعظيم حرماته كلما كان أبعد عن الخوض في مثل هذه المسائل، لأن هذه المسائل فيها نوع من الشرف والتطاول والترفع أمام الناس، فلا تطمح إليها إلا النفوس التي فيها مرض. ولذلك أخرج الإمام الدارمي رحمه الله بسند جيد لا بأس به من طريق عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار التابعين قال: أدركت في هذا المسجد، يقصد مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 20 و100 من الأنصار، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يستفتى إلا ود أن أخاه أفتى عنه أو كفاه الفتية. أكثر من 120 صحابي أدركهم عبد الرحمن من علماء الصحابة أو ممن يحملون الحديث والفتية، يقول كل واحد منهم يتمنى أن يحدث عنه أخاه، ما يتصدر للناس، ولكنه يفتي تأثما خوفا من كتم العلم وضياع العلم، يحدث بالحديث تأثما، وإلا إذا وجد أخاه كفاه الحديث اكتفى به، وإن وجد أخاه كفاه الفتية اكتفى، وإن لم يجد أصبح واجبا عليه ملزوما بهذا الأمر. فانظر كيف يعني تعظيمهم لأمر الفتوى وأمر التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قلوبهم يعني رضي الله عنهم من الورع والخوف من الله عز وجل، الخوف من أن يقولوا على الله بغير علم أو يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والأمر فيه شديد: من تقول علي ما لم أقوله فليتبوى مقعده من النار، فليلج النار، من كذب علي متعمدا فليلج النار. حديث عظيمة تبين خطورة القول على الله بغير علم والقول على رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم. فلذلك كلما علت رتبة الإنسان في العلم والديانة والورع كلما تحفظ من هذه الأشياء ولم يتصدر لها، وكلما قل علم الإنسان أو قلت ديانته وورعه كلما حاول أن يتصدر لهذه الأشياء. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. الآن بدأ في ذكر شروط المفتي وأخر الكلام على الاجتهاد. شروط المفتي، المفتي له شروط، ليس كل أحد يدخل في الفتوى، بل لها شروط لا بد من اعتبارها. ذكر مجموعة من هذه الشروط، سنذكر كلام المؤلف ثم بعد ذلك نلخصها في المهم من ذلك. نعم. ومن شرط المفتي، طبعا أولا ما معنى المفتي؟ المفتي من الفعل الرباعي أفتى يفتي إفتاء، أفتى يفتي إفتاء، فإفتاء مصدر، وأفتى ويفتي الفعل الماضي والمضارع، وأفتى بمعنى في اللغة بمعنى أبان، أبان الشيء أو أبان الحكم. وأما في الاصطلاح فالفتية أو الإفتاء بمعنى إبانة الحكم الشرعي، إبانة الحكم الشرعي. أفتى في اللغة بمعنى أبان وأظهر، وأما في الاصطلاح فأفتى أو المفتي أو الإفتاء بمعنى إيش؟ إبانة الحكم الشرعي. وله تعاريف أخرى لكن يعني هذا من التعاريف السهلة اليسيرة. طيب، من شروط المفتي، نعم، ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. نعم، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. الفقه تقدم معنا تعريفه. أصلا وفرعا اختلفت كلمات الشراح في المراد بهذا. قيل أصلا وفرعا أي أن يعرف الفقه أصول الفقه وفروعه، أي مسائله الكبار وقواعده الكبار، وفروعه أي جزئياته، يعرف المسائل الكبار وفرعياتها. وقيل أصلا وفرعا أي أصلا يعني أصول الفقه، أصول الفقه وفروعه أي المسائل الفرعية من الفقه أصلا، أي أصوله الذي يبنى عليه أصول الفقه، وفرعا أي فروعه وجزئياته ومسائله الجزئية والفرعية، واضح؟ فإن قلنا بالمعنى الأول أصول الفقه وفروعه، يعني أصوله مسائله الكبار وفروعه مسائله الصغار أو جزئياته، فمعنى ذلك أنه ما ذكر علم أصول الفقه لأنه لم يذكره في النهاية. فعلى كل حال علم أصول الفقه من الشروط التي تشترط في الفقيه أو المفتي أن يعلمها. فإذا أصوله وفروعه، إما أن نقول في أصوله يعني مسائله الكبار أو أصول الفقه، وفروعه أي فروع الفقه مسائله وجزئياته التي هي فروعه المتفرعة عن الأصول. نعم. خلافا ومذهبا. خلافا ومذهبا. خلافا ومذهبا. خلافا يعني أن يعرف خلاف العلماء، أقوال العلماء ممن تقدم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، يعرف اختلاف العلماء واختلاف المذاهب. ومذهبا أن يعرف ما يذهب إليه وما يستقر عليه قوله بعد النظر في أقوال المذاهب الأخرى وأقوال العلماء. أو مذهبا يعرف مذهبه هو مذهب إمامه. وهذا يدعونا إلى أن نعرف إلى أن المفتين أو المجتهدين على قسمين، سيأتي معنا في الاجتهاد إن شاء الله، أن المجتهد على قسمين: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المطلق، عندنا المجتهدين، مجتهد مطلق أو نقول مفتي مطلق ومجتهد أو مفتي مقيد. المجتهد أو المفتي المطلق هو الذي لا ينتسب إلى مذهب من المذاهب، لا ينتسب إلى أحمد ولا إلى الشافعي ولا إلى مالك ولا إلى أبي حنيفة، وإنما له مذهبه الخاص وأصوله التي يسير عليها، واضح؟ له أصوله، قلنا سابقا الإمام أحمد له أصول في مذهبه، أصله الأول كتاب السنة، ثم قول الصحابي، ثم قول الصحابة الذي لم يخالف أحد، ثم أقوال الصحابة التي اختلفت، ثم المرسل والحديث ضعيف الذي ضعفه ليس بالشديد، ثم القياس. هذه أصول الإمام أحمد. أبو حنيفة له أصوله، الشافعي له أصوله، واضح؟ فبعض الأئمة مجتهد مطلق ليس منتمن إلى أحد هذه الأصول، إلى أحد هذه المذاهب، مثل ابن جرير الطبري مجتهد مطلق. الإمام الثوري له مذهبه، إسحاق بن راهوية له مذهبه، الإمام الأوزاعي له مذهبه، واضح؟ وهذه مذاهب كانت سائرة في الزمن الماضي، لكنها اندرست وأصبحت يعني ليس لها أتباع وليس لها مؤلفات. وإلا كان في الزمن الماضي كان المذهب الأوزاعي كمذهب الشافعي كمذهب أبي حنيفة، ولكن يعني قدر الله عز وجل ألا ينتشر مذهبه، والتي استقرت عليها الأمة هذه المذاهب الأربعة مع المذهب الخامس الذي هو مذهب الظاهرية، لأنه أصبح له أتباع ومؤلفات إلى آخره واشتهر. ولهناك أئمة لهم أصولهم لا يقلد أحد من المذاهب الأخرى، واضح؟ فأحيانا الإمام وإن كانت رتبته في العلم عالية إلا أنه يبقى ليس مجتهدا مطلقا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس مجتهدا مطلقا، مع أنه قد يكون في العلم أعلى من كثير من هؤلاء الأئمة من ناحية العلم والحفظ والاطلاع، ولكن ليس له أصول خاصة به، إنما أصوله هي أصول الإمام أحمد، فلك لا يعد من المجتهدين المطلقين. يقال مجتهد مطلق، وإن بعض وإن كان بعض أهل العلم قال هو مجتهد مطلق في الحقيقة، هو مجتهد لأنه يخرج عن المذهب كثيرا، فكأن له أصول، لكن قالوا لأنه ينتسب إلى مذهب الحنابلة ودرس وتخرج على مذهب الحنابلة، إذا قالوا هو ليس مجتهدا مطلقا. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو المجتهد إيش؟ أو المفتي المقيد، وهو الذي ينتمي إلى مذهب إمام من الأئمة، يمشي على أصوله لا يخرج عن أصوله، إذا أراد أن يفتي أو في مسألة من المسائل حتى في نازلة من النوازل تجده يسير على أصول هذا الإمام من حيث الاستدلال، واضح؟ وليس معناه التقليد، ليس معناه فقط التقليد، لا، لأن المجتهد المقيد قد يكون يمشي على أصول هذا الإمام لكن لا يقلده، يقلده من حيث الأصول، وبعضهم يقلده في الأصول والفروع، يعني التقليد أبواب واسعة. وهؤلاء المقلدين أو المجتهد المطلق المقيد هذا المجتهد المقيد أيضا على درجات، أيضا على درجات. منهم مجتهد الذي يسمى مجتهد الوجوه، الذي يعني يخرج عن قول إمامه في وجه من الوجوه، ويتجدون في كتب المذهب قال وفي وجه من الوجوه، هذا أحد أئمة المذهب الذين خرجوا عن قول الإمام أو خرجوا عن المذهب بوجه من الوجوه، واضح؟ وهذا نوع عنده نوع اجتهاد، عنده نوع اجتهاد مطلق، وإن كان لا يسمى مجتهدا مطلقا لأنه لا يخرج عن دائرة المذهب. وهناك مجتهد الترجيح الذي يرجح بين روايات المذهب، وهذا كثير عند أهل العلم المتأخرين بالذات. وهناك مجتهد التخريج، وهو الذي يقيس على فتاوى إمامه، يقول هذه المسألة أفتى بها الإمام بكذا وكذا، هذه المسألة تشبهها، إذن نخرج هذه المسألة على ما قاله الإمام، وهو القياس يعني في المذهب، كما يسمى القياس في المذهب أو القياس على أقوال إمام المذهب. وهناك أضعف هذه الدرجات، وهو المقلد الذي يحفظ فقط يعني أقوال المذهب، لا يخرج بوجه من الوجوه ولا يرجح بين يعني الأقوال في المذهب، ولا أيضا يخرج بعض الأقوال على بعض، وإنما يحفظ مذهبا من المذهب، يحفظ الزاد مثلا، يحفظ الزاد ويفتي بالزاد فقط، يفتي بالزاد، فاهم ومتصور لمسائل الزاد، ويستطيع ينزلها على أحوال الناس، لكن لا يجتهد ولا يخرج بأي قول من الأقوال. هذا يسمى مقلد، يسمى إيش؟ مقلد. واضح الكلام؟ فالذي يفتي الناس طبعا المجتهد المطلق لا شك أنه هو أحق من يفتي من الناس، ثم يأتي بعده المجتهدين في داخل المذاهب، وهم الذين لهم وجوه في المذهب، أقوال في المذهب، أو يخرجون في المذهب، أو يرجحون في داخل المذهب. فهؤلاء أيضا لا مانع من أن يفتوا، لأنه لو قلنا لا يفتي إلا المجتهد المطلق كان تعطلت الفتوى في العالم. فمعظم المفتين الآن مجتهدين في داخل المذاهب، المجتهد المقيد. أما المقلد الذي لا فقط يحفظ المسائل الفقه ويفتي بها، هذا لا يفتي إلا عند الاضطرار، حينما لا يوجد من هو أحق منه بالفتوى، لا مانع من أن يفتي. واضح؟ مثل أن يضطر إلى بعض الناس في الحج مثلا، بعض الناس يحفظ مسائل معينة في الحج وينصب من قبل الوزارة مثلا، أو لأن يوضع في أماكن. طبعا ليس كل من يفتي بالحج من هذا الصنف، لكن أقول يوجد من هؤلاء من يحتاج إليهم لإفتاء الناس، تعليمهم يعني مناسك الحج، وإلا كان يعني يضيع الناس، لا يستطيعون الوصول إلى كبار أهل العلم ولا كبار طلبة العلم، فيحتاج إلى بعض طلاب العلم المقلدين الذين يعني يحفظون المسائل، ليس عندهم قدرة على الترجيح والاجتهاد فيما بين الأقوال والبحث، ولكن يحفظون المسائل، يعرفون أن الفتوى في هذه المسألة بكذا والفتوى هؤلاء مقلدين، فلا مانع من الاحتياج إليهم عند الضرورة. واضح؟ فهنا قال خلافا ومذهبا، إما أن نقول خلافا ومذهب بالنسبة للمجتهد المطلق أن يعرف الخلاف ويعرف ما يذهب إليه هو ويستقر عليه قوله، أو في المجتهد المقيد فنقول يعرف الخلاف ويعرف مذهبه حتى لا يخرج عن دائرة مذهبه، لأنه ليس مجتهدا مطلقا. نعم. وأن يكون كامل الآلة في أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. نعم، أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة سيفسرها ما يأتي بعدها، أو نقول إن كامل الآلة يعني عنده القدرة على الفهم الصحيح، أن يكون فهمه صحيحا كامل الآلة، ما عنده يعني يكون غبيا أو عنده يعني عاهة في العقل أو في الفهم، وإنما كامل الآلة يسمع ويستطيع أن يفهم فهما صحيحا ويحفظ الكلام حفظا صحيحا، عنده كامل الآلة. أو نقول معنى كامل الآلة أي اكتملت فيه آلة الاجتهاد، وهو ما سيأتي الكلام عليه من معرفة اللغة ومعرفة الناسخ والمنسوخ والإجماع ما سيذكره. نعم. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة عارفا، هذا معنى كامل الآلة، أن يكون عنده معرفة بكيفية استنباط الأحكام. ما هي الآلة التي تخوله على استنباط الأحكام؟ ما هي الآلة التي تخوله استنباط الأحكام؟ سيذكر أشياء هي التي هي آلة الاجتهاد، آلة المجتهد، يعني العلوم والمعارف التي ينبغي أن تكون عند المجتهد حتى يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية. فإذا لم تكن عنده هذه الآلة لا يستطيع أن يقرأ في الكتاب والسنة ويستنبط هذه الأحكام الحلال والحرام. نعم. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. من النحو واللغة، النحو معرفة إيش؟ إعراب الكلمات أواخر الكلمات، واللغة علوم اللغة من معرفة معاني الكلمات، معاني الحروف، البلاغة، البيان ونحو ذلك. نعم. والنحو يلحق به الصرف، النحو والصرف، النحو متعلق بإعراب أواخر الكلم، والصرف متعلق ببنية الكلمة، تصريف الكلمة من حيث بنيتها. نعم. واللغة ومعرفة الرجال ومعرفة الرجال، يعني أن يعرف أحوال الرجال حتى يعرف الصحيح من الضعيف من الأحاديث، وهذا له كتبه التي تخصه، لا حاجة للخوض يعني في الكلام على كتبه لأن قد يطول بنا المقام. نعم. وتفسير الآيات الواردة وتفسير الآيات، آيات الأحكام، الفقيه لابد أن يعرف آيات الأحكام، وجمع من أهل العلم قالوا أن آيات الأحكام انحصرت في قرابة 500 آية تقريبا، قرابة 500 آية، هذه تقريبا معظم آيات الأحكام، فلابد أن يكون له معرفة بتفسيرها ومعرفة أسباب نزولها والناسخ والمنسوخ منها وما يتعلق بعلوم القرآن مما يعينه على الفقه فيه. واضح؟ هل يلزم حفظه لهذه الآيات أو حفظه للقرآن؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، لا يلزم، لكن لا بد أن يكون عنده استحضار لهذه الآيات ومعرفة بمواطنها، وإلا لو قيل له لا تحفظها لكن طيب ما أعرف وين مكانها ولا أعرف هل في هذه يعني في هذه المسألة دليل من القرآن ولا ما أعرف، إذا ما في فائدة، لا بد أن تعرفها ولو لم تحفظها، تعرف مضانها، تعرف مضان هذه المسألة أين الدليل لها من القرآن. نعم. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، والأخبار أيضا تعرف الأحاديث الواردة في الأحكام، وأحاديث الأحكام كثيرة جدا، منهم من حصرها في 500 حديث وفي الحقيقة هي أكثر من ذلك، ومنهم من قال 1000 ومنهم من قال 4000 أو 5000، على كل حال أحاديث الأحكام كثيرة، فينبغي أيضا لطالب العلم أو للعالم أو المجتهد أن يدرك ما يستطيع من أحاديث الأحكام، فيعرف ما يتعلق بها من ناسخ ومنسوخ ومعرفة معانيها والصحيح منها والضعيف ومواطن الاستدلال بها ومواطن الاستشهاد بها، كل هذا لا بد أن يعرفه الفقيه المجتهد. نعم. ومن شرط المستفتي، طيب إذن هذه شروط المفتي، يمكن أن نلخصها في 5 شروط. الشرط الأول معرفة القرآن والسنة وما يتعلق بفهمهما من العلوم، بسرعة يا إخوان عشان الوقت انتهى معنا، معرفة القرآن والسنة وما يتعلق بهما أو بفهمهما من العلوم، العلوم الخاصة بالقرآن والسنة، يعني خاصة بالقرآن من معرفة يعني أسباب النزول وإلى آخره، معرفة السنة من حيث الصحة والضعف، واضح، والمعاني. والثانية معرفة اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة ومعان ونحو ذلك، ولغة يعني معرفة الكلمات لغة، والثالث معرفة أصول الفقه وقواعده، أن يكون عنده إلمام بأصول الفقه وقواعده، قواعد الفقه. الرابع معرفة الخلاف والإجماع، معرفة الخلاف والإجماع، يعني يعرف مواطن الخلاف مواطن الإجماع، ما يأتي إلى مسألة فيها إجماع ويخالف الأمة فيها، لابد أن يعرف مواطن الخلاف ومواطن الإجماع من المسائل. والخامس معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الناسخ والمنسوخ، واضح؟ ذكر أبو عبد الله بن بطة رحمه الله عن إمام أحمد قوله كلام نفيس ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وشرحه بشرح مطول، ذكر أنه لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى تكون فيه خمس خصال، وذكرها رحمه الله، منها النية، تكون له نية صالحة، ومنها قال العلم والحلم والوقار والسكينة، هذا الثاني، قال ومنها القوة فيما يقدم عليه، وذكر منها الكفاية وإلا مضغه الناس، يعني يكون عنده قدرة وكفاية، ومنها معرفة الناس، يعني لعله معرفة أحوالهم وما يتعلق بذلك. على كل حال الخمس التي ذكرناها لكم هي مجمل ما ذكره الأصوليين في مسألة شروط المفتي أو شروط المجتهد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.